بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الأيام نرى هذه الحروب التي تشن على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يعمل على نصرة هذا الدين، وأن يعمل على نصرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ونصرك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدة أمور، منها أن تكون مقتديا للنبي صلى الله عليه وسلم، التأسي به، الاقتداء به، أن تحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن تجتهد في تطبيقها على نفسك وأهل بيتك، وأن تطلب العلم الشرعي النافع في سبيل تعلم السنة، أن تتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ في سيرته للتأسي به. هذا أول شرط، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل في سورة الأحزاب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة الحسنة هي القدوة الحسنة، فإن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم للاقتداء به والاتباع لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا أول شيء. ومنها أن تكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم آناء الليل وأطراف النهار، وعند ذكر اسمه أن تصلي وأن تسلم عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ودليل ذلك من كتاب ربنا جل وعلا قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أن تكثر من ذلك لتنال الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، لتظفر ولتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لكي تفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وتشرب من حوضه لكي تلد حوضه صلى الله عليه وسلم، وتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين رب العالمين. ومن هذه الأمور أن تحب أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أثنى عليهم خيرا فقد تأدب بآداب القرآن، لأن الله تعالى قال عن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب واحدا من أصحاب صلى الله عليه وسلم أو انتقص من قدره كفعل الشيعة اللئام فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: لا تسبوا أصحاب الله، الله في أصحاب. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومنها أن تتربى أن نتوقع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتوقع عن أمهات المؤمنين. ومعنى قولي أن تجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا تعلمت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلها غرائب ظهرية. كان من هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا أن يصلي السنة الراتبة، سنها لنا صلى الله عليه وسلم أن تصلي قبل صلاة الفجر ركعتين، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، من فعل ذلك فقد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يصلي السنة القبلية، أن يصلي ركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وأن يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، وأن يوتر قبل أن ينام، وألا يدع قيام الليل ولو أنه صلى ركعتين لقصار الصور. إذا فعلت ذلك فأنت من الذين يحرصون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلا بعد رمضان من قضى الصيام، كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام الاثنين والخميس فاشترك في ذلك، وأحرص على صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري صلى الله عليه وسلم. وفي مجال المعاملات كان سمحا صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الخلق الحسن حتى مع المخالفين حتى مع الكفار. وصدق ربه لما وصفه بقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. لا أن نتعلم السنة وأن نقرأ السيرة وأن ترى هذه الكلمات والتي فيها تعجب ومدح للقائل وفيها تعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجنا من بيت الله عز وجل فإننا لا نطبق شيئا من ذلك. لا، هذا لا يكون من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من أعظم أسباب نصرته صلى الله عليه وسلم أن تجتهد في اتباع سنته. واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لنيل المحبة من الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تصفر بالمحبة من الله ويغفر الله تبارك وتعالى لك وتفوز بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا نساءكم في بيوتكم ذلك، تحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسكم، عطروا مجالسكم بذكره صلى الله عليه وسلم وبذكر أخلاقه الطيبة وصفاته المرضية، فقد أثنى عليه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ملك الملوك سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم وزكاه في كتابه العظيم، وأعظم من ذلك أنه أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم. ربنا العظيم خالق كل شيء جبار السماوات والأرض يحلف بحياة بشر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن لأحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل في سورة الحج لعمرك أيوة حياتك يحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان هذا لأحد من الخلق، ما أقسم الله بحياة ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا ولي ولا مؤمن ولا تقي، لا رجل ولا امرأة، ما أقسم إلا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نحرص على تعليم العيال سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا؟ هل نشنف أسماعنا بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم في مجالسنا؟ وهل نحرص على ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بتلك المحبة، وأن يجعلنا من الذين ينصرون سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وحش في الأرض راية ولا تمكن لهم في أرضك يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبيكم صلى الله عليه وسلم.